هرب أبقى إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى ابن عمر ولم يقسمه. غلام ملك لمن؟ لابن عمر. مال هرب إلى الكفار مدار حرب فظهر المسلمون على هذه الدار وأخذوا ما فيها من غنائم وكان من ضمن ما أخذوا هذا الإيش؟ الغلام. ومعروف أن هذا غلام لابن عمر. ماذا فعل به النبي عليه السلام؟ أرجعوا إلى من؟ إلى صاحبه وأخرجه من الغنيمة التي تخلص وتقسم. ثم قال وعنه قال عن ابن عمر قال ذهب فرس له فأخذ منشورة أخرى أو نص آخر أدلة أخرى ذهب فرس الله فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن هذه السورة إيش فأخرجنا مسلم مما يخمس وأرجعه إلى من إلى صاحبه المسلم لأنه مال المسلم معصوم وعرفنا صاحبه وعرفنا إيش صاحبه. ثم قال وعن جابر بن حويه أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما أحرز المشركون من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليهم. نعم أبا عبيدة في إحدى الغزوات كان يستثما الخليفة الفاروق يقول له ماذا نفعل في مال المسلمين إذا أخذوا الكفار ثم أخذناه نحن مرة أخرى منهم فرجع إلينا ماذا نفعل؟ يعني يريد أن يقول هل نرد إلى أصحابه المسلمين أن يخمس يفهم؟ فأبا عبيدة يستثما الفاروق عمر فقال عمر من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم. من وجد ماله إيش؟ بعيني وعرفنا طبعا صاحبه بعيني كما قال فهو حقه به يعني يرجع الى من الى صاحبه المسلم ثم قال ما لم يقسم انتبه هذه الكلمه رواه سعيد والاسرام. جيد هذه كما قلنا تلحق بما سبق اذا عرفنا صاحبه قبل اي شيء قبل القسمه. ثم قال فاما ما ادركه بعد ان قسم جاء المسلم وعرفنا ان هذا المال لفلان المسلم ولكن بعد انتهى اي شيء القسمه والتوزيع انتبه هنا نحن ذكرنا من قبل مسألة هامة نعم أن أربعة أخماس الغنيمة هي إيش حق لمن الغنيمين بمعنى أن هذا المال وإن كان مال مسلم كما ذكرنا صحيح إلا أنه سقط في سهم فلان المسلم مفهوم فصار هذا المال يتنازعه كم مالك فتح الله يتنازعه مالكان المالك الأول والمالك ليش الثاني فالثاني أي المسلم الثاني قد ملكه لأن كما قلنا الغنيمة حق للغانمين. نعم ومن هذا الباب اختلف أهل العلم في هذه المسألة لأن هذا المال له الآن إيش وصف واحد ولا اثنان. نعم فقال فيه روايتان إحداهما أن صاحبه أي الأول أحق به بالثمن أحق به إيش لا مطلقا وإنما بأي شيء بالثمن الذي حسب به على من أخذه. يعني هذا كلام يعني يعطي إيش بصاحب الثمن الذي أخذه من الغنيمة يعطي أي شيء ثمن إيش هذا الشيء ويأخذه المسلم إذا لا يأخذه بدون مقابل إنما يأخذ بأي شيء بالثمن الذي قوم به. قال بالثمن الذي حسب به على من أخذه ثم قال وكذلك انبيع هذا الشيء نعم كما تباع الغنائم ثم قسم ثمنه كما قلنا الغنائم إما أن تكون أمور عينية وإما أن تكون إيش مال صحيح. فإذا كان هذا مثلا هذا المسلم مثلا لو مثلا سلاح صحيح فلا نستطيع أن نوزع هذا السلاح فقمنا وين ببيعه ثم توزيع أي شيء ثمنه ثم شغل هذا السلاح ثمنه وأقام على ذلك الدائمة الصحيحة إيش نفعل؟ إيش نفعل كما قلنا؟ يوفر الثمن. قال وكذلك أنبيع ثم قسم ثمنه فهو حق به بالثمن فهو حق به أي شيء فيرجع الثمن ويأخذ أي شيء ما له العيني هذا يأخذ ما له العيني. ثم قالوا هذا قول أبي حنيفة الثوري والأوزعي ومالك بما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه أحد المسلمين وجد بعير بعد أن كان المشركون قد استولوا إيش عليه. نعم فظهر أنه وجده عند من عند المسلمين بعد أن ظهر المسلمون على الكفار. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أصبته قبل أن نقسم فهو لك إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة أخذته بأي شيء بالقيمة. الحديث هذا يعني إلى الآن ما وقعت على درجة صحته فلو أهدى على ابن خدامة إلى أن نتحسن وقضية الله يعني خلص مراجع الحديثية الله المستعان. قال إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة. إذا صح هذا الحديث طبعا في أي شيء في حسن إيه لهذه المسألة من أساسها. ثم قال ولأنه إنما امتنع أخذه له بغير شيء كي لا يمضي إلى حرمان أخذه من الغنيمة كما قلنا على هذا القول الرواية الأولى أنه يأخذه ولكن بأي شيء بالثمن. لماذا بالثمن؟